إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فهذه هي الحلقة الخامسة من حلقات تفسير المستوى الثالث لقسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام، وتفسيرنا إن شاء الله في هذه الحلقة للآيات من الآية 17 إلى الآية 21 من سورة الأنفال. يقول الله تبارك وتعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم، ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. في قول الله تبارك وتعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، في قوله ولكن الله قتلهم وفي قوله ولكن الله رمى، في ذلك قراءتان سبعيتان ثابتتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القراءة الأولى قرأ ابن عامر والكسائي وحمزة: ولكن الله قتلهم ولكن الله رمى، يعني بتخفيف النون وليس بتشديدها ورفع لفظ الجلالة الله. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني بتخفيف النون عدم تشديدها وبرفع لفظ الجلالة الله. القراءة الثانية قرأ الباقون بتشديد النون ونصب لفظ الجلالة اسم لكن، ولكن الله قتلهم ولكن الله رمى، وهذه هي قراءة حفص عن عاصم. اتفق أبو بكر وحفص في تشديد النون ونصب لفظ الجلالة الله، ولكن الله قتلهم ولكن الله رمى، إذن هما قراءتان ثابتتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبب نزول هذه الآية، ذكر بعض المفسرين أن بعض الصحابة لما رجعوا من معركة بدر جعلوا يقولون قتلنا وقتلنا وفلان قتل وفلان قتل، فقال الله عز وجل فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذا هو سبب نزول الآية، أن بعض الصحابة لما رجعوا من غزوة بدر كل يقول أنا قتلت وقتلنا وفاكذا وكذا. نعم، هم بذلوا الأسباب وتقاربوا مع الجيش وأعملوا فيهم السيوف، ولكن التوفيق بلا شك والنصر بيد الله تبارك وتعالى. قوله تبارك وتعالى وما رميت إذ رميت، وما رميت إذ رميت، هذا في سبب نزول هذه الجملة ثلاثة أقوال. القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: ناولني كفا من حصباء، فناوله فرمى به في وجوه القوم فما بقي منهم أحد إلا وقعت في عينه حصاه. وفي رواية أنه قال شاهت الوجوه، فما بقي مشرك إلا شغل بعينه يعالج التراب الذي فيها، فنزلت الآية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذا هو القول الأول، وهذا هو المشهور والراجح، أنه أخذ كفا من حصباء عليه الصلاة والسلام فرمى بها في وجه العدو وقال شاهت الوجوه، فما بقي واحد منهم إلا وهو مشغول بعينيه، ما الذي سقط فيها من هذا التراب أو من هذه الحصباء. القول الثاني أن أبي بن خلف، وله قصة مشهورة، أنه أقبل يوم أحد، يعني هذا كان في غزوة بدر، وهذا هو الراجح على كل حال. وهذا القول الثاني أن أبي بن خلف أقبل يوم أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريده، فاعترض له رجال من المؤمنين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلوا سبيله، وطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحربته، فسقط أبي عن فرسه ولم يخرج من طعنته دم، فأتاه أصحابه وهو يخور خوار الثور، فقالوا إنما هو خدش، فقال والذي نفسي بيده لو كان الذي بي بأهل الحجاز لماتوا أجمعون. فمات قبل أن يقدم مكة فنزلت هذه الآية، وهذا يدل على شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قابله وقتله، ضربه بالحربة وكانت ضربة قوية وأحس بهذا الكافر حتى مات. القول الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى يوم خيبر بسهم فأقبل السهم يهوي حتى قتل ابن أبي الحقيق وهو على فراشه فنزلت هذه الآية. هذا هو القول الثالث، ولا شك أن القول الراجح هو تلك الحصباء التي أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفه الشريف ورمى بها في وجوه القوم فاشتغلوا في أعينهم بسبب يعني هذا التراب الذي وقع فيها، وقد قال عليه الصلاة والسلام شاهت الوجوه. قوله تبارك وتعالى ولكن الله قتلهم، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. اختلف في معنى الإضافة هنا إلى الله تبارك وتعالى، ولا شك أن الله جل وعلا هو الذي قتلهم، هو الذي هيأ قتلهم وسبب ذلك، لكن يعني كيف كان ذلك؟ قيل أن الله قتلهم بالملائكة الذين أرسلهم، الله جل وعلا هو الذي قتلهم والذي نصر المؤمنين عليهم، لكن كيف كان ذلك؟ كان بأمور، قيل أنه بالملائكة الذين أرسلهم، وقيل أن الله جل وعلا نصرهم أيدهم بنصره، وقيل أنه ساقهم إلى المؤمنين هذا القول الثالث وأمكنهم منهم، وقيل أنه ألقى الرعب في قلوبهم، أنه ألقى الرعب في قلوبهم. فهذه هي الله جل وعلا هو الذي قتلهم هو الذي نصر المؤمنين عليهم، لكن كيف ذلك؟ فيه أربعة أقوال، قيل أن الله قتلهم بالملائكة، وقيل أنه أن الله جل وعلا نصرهم عليهم، وقيل أنهم أن الله جل وعلا ساق هؤلاء الكفار في معركة بدر إليهم وقتلهم، أمكن المؤمنين منهم، هذا القول الثالث. القول الرابع أن الله جل وعلا ألقى الرعب في قلوبهم فانتصر المؤمنون عليهم بعد ذلك. قوله تبارك وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قوله وما رميت إذ رميت في المراد به ثلاثة أقوال في المراد بقول الله عز وجل وما رميت إذ رميت، أن المعنى وما ظفرت أنت ولا أصبت ولكن الله أيدك ونصرك، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف أخذ حصبة ووصلت إلى هؤلاء القوم كلهم، لا شك أن هذا بمعونة وبتأييد من الله تبارك وتعالى، يعني أنك ما ظفرت أنت ولا أصبت هؤلاء القوم إلا بمعونة وبتوفيق من الله عز وجل. والقول الثاني وما بلغ رميك كفا من تراب أو حصباء أن تملأ عيون ذلك الجيش إنما الله جل وعلا هو الذي تولى ذلك. نعم النبي صلى الله عليه وسلم فعل السبب وأخذ الحصباء ورمى، ومن المعلوم أنه لا يمكن لشخص من البشر أن يوصل هذا، لكن هذا بأمر الله جل وعلا وبمعونته ونصرته وتأييده. القول الثالث وما رميت قلوبهم بالرعب إذ رميت وجوههم بالتراب ولكن الله هو الذي رمى الرعب والحصباء في قلوبهم والله أعلم. قوله تبارك وتعالى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، ما المعنى في هذا وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا؟ أي لينعم عليهم نعمة عظيمة بالنصر والأجر، معنى هذه الجملة أي ولينعم عليهم يعني على المؤمنين نعمة عظيمة بالنصر والأجر. إن الله سميع لدعاء أي لدعائهم عليم أي بنياتهم، إن الله سميع أي لدعائهم عليم أي بنياتهم. قوله تبارك وتعالى ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، اسم الإشارة ذلكم يرجع إلى القتل والرمي والبلاء الحسن، اسم الإشارة هنا يرجع إلى ما مضى ذكره من القتل والرمي والبلاء الحسن. وأن الله موهن كيد الكافرين، وأن الله هذه القول فيها مثل ما ذكرنا في الحلقة السابقة في قول الله جل وعلا وأن للكافرين عذاب النار، وقلت أن أن أن نصب أن هنا على وجهين، إما على تقدير فعل والتقدير، واعلموا أن الله موهن كيد الكافرين، وهذا هو الراجح والأقرب. والقول الثاني بأن الله موهن كيد الكافرين على حذف حرف الجر، أن في حرف جر ثم حذف، والتقدير بأن الله موهن كيد الكافرين. والحقيقة أنا قلت أن الوجه الأول هو الأقرب وهو الراجح إن شاء الله، التقدير يعني واعلموا أن الله موهن كيد الكافرين. قوله تبارك وتعالى موهن كيد الكافرين، موهن هذه الكلمة فيها ثلاث قراءات سبعية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني موهن كيدي، موهن كيدي، هذه الكلمتين فيها ثلاث قراءات سبعية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القراءة الأولى قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو موهن كيد الكافرين، يعني بالضم النون بالتنوين، ضمها بالتنوين يعني التنوين المضموم، ورفع ونصب كلمة كيد، ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، هذه القراءة الأولى. القراءة الثانية قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم موهن كيد الكافرين، ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، يعني أنهم قرأوها يعني بال مو يعني نعود مرة أخرى، يعني في نعيد القراءة الأولى. القراءة الأولى قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو موهن كيد الكافرين، أنا معذرة أنا قلت أنها موهن، لا هي صحيح موهن يعني بالتشديد، موهن كيد الكافرين، هذه القراءة الأولى. القراءة الثانية قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم موهن كيد الكافرين بالضم ولكن بدون تشديد، بالتنوين ولكن بدون تشديد، موهن كيد الكافرين. القراءة الثالثة قرأ حفص عن عاصم موهن كيد الكافرين، يعني بضمة وكسر، بضمة واحدة على النون موهن، وكيد الكافرين بالكسر، كيدي الكافرين، موهن كيد الكافرين. إذن أعيد مرة أخرى، القراءة هناك ثلاث قراءات سبعية، قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو موهن بالتشديد وتنوين النون مضمومة، كيد بالنصب، هذه القراءة. القراءة الثانية قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي موهن كيد، يعني بدون تشديد وبضم الدال ونصب بضم النون، موهن بضم النون ونصب الدال، كيد الكافرين. القراءة الثالثة قرأ حفص عن عاصم موهن كيد الكافرين، يعني موهن كيد الكافرين بضم النون وكسر الدال، وكسر الدال. القراءة الثانية أنا قلت أنها بالضم، المقصود بالتنوين، يعني التنوين المضموم، موهن كيد الكافرين، موهن كيد الكافرين. إذن هي ثلاث قراءات، مرة ثالثة أعيدها، موهن كيد الكافرين، موهن كيد الكافرين، هذه القراءة الثانية، موهن يعني بتنوين النون مع الضم وبالنصب كيد الكافرين. القراءة الثالثة موهن كيد الكافرين، هذه ثلاث قراءات سبعية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى كلمة الموهن أي المضعف، موهن أي مضعف، كيد هو المكر، يعني أن الله مضعف كيد الكافرين، أن الله جل وعلا مضعف ومضاعف كيد الكافرين، والأمر لله من قبل ومن بعد. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. قوله تبارك وتعالى إن تستفتحوا في سبب نزولها خمسة أقوال، نأخذها على وجه الاختصار إن تستفتحوا في سبب نزولها خمسة أقوال. القول الأول أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم استنصروا الله وسألوه الفتح, استنصروا الله وسألوه الفتح. القول الثاني أن أبا جهل قال اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم, فنزلت هذه الآية. أن أبا جهل قال اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم. القول الثالث أن المشركين أخذوا بأستار الكعبة قبل خروجهم إلى بدر, وكان هذه يعني سنة جاهلية, يعني معتادين أنهم يتمسكون بأستار الكعبة ويسألوا الله النصر. هؤلاء كفار, كيف تسألون النصر وأنتم كفار؟ والله المستعان. أن المشركين أخذوا بأستار الكعبة قبل خروجهم إلى بدر وقالوا اللهم انصرنا عليهم. القول الرابع أن المشركين قالوا اللهم إنا لا نعرف ما جاء به محمد فافتح بيننا وبينه بالحق. القول الرابع أن المشركين قالوا اللهم إنا لا نعرف ما جاء به محمد فافتح بيننا وبينه بالحق. القول الخامس أنهم قالوا بمكة اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء فعذبوا يوم بدر. هذه خمسة أقوال. وفي المخاطبين بقوله إن تستفتحوا, القول الأول أنهم المؤمنون, أنهم المؤمنون. القول الثاني أنهم المشركون, وهذا هو الأقرب. القول الثاني هو الأقرب, يعني هناك قول, القول الأول أنهم المؤمنون, القول الثاني أنهم المشركون وهو الأقرب. طيب ما معنى الاستفتاح إن تستفتحوا؟ الاستفتاح اختلف فيه على قولين. القول الأول أنه الاستنصار, أنه الاستنصار طلب النصرة والعون والمدد. القول الثاني أن المراد طلب الحكم, يعني أنهم يطلبون الحكم من الله جل وعلا. إذن قولان, القول الأول الاستنصار وطلب النصرة والعون, القول الثاني أن المقصود طلب الحكم. المعنى أي إن تسألوا الحكم بيننا وبين بينكم وبين المسلمين فقد جاءكم الحكم, إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح, وإن تنتهوا فهو خير لكم. الخطاب هنا للمشركين, وإن تنتهوا فهو خير لكم, الخطاب للمشركين. وفي المراد بهذا الانتهاء قولان, في المراد بهذا الانتهاء قولان. القول الأول يعني إن تنتهوا عن قتال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والكفر, يعني إن تنتهوا عن قتال نبينا صلى الله عليه وسلم والكفر. القول الثاني أي إن تنتهوا عن استفتاحكم فهو خير لكم. إذن القول الأول الحمد لله, القول الأول يعني إن تنتهوا عن قتال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والكفر, والثاني أي إن تنتهوا عن استفتاحكم فهو خير لكم. قوله سبحانه وتعالى وإن تعودوا نعد, قوله تعالى وإن تعودوا نعد, في المراد به قولان, أي إن تعودوا إلى القتال نعد إلى هزيمتكم. نعم, لأن الله جل وعلا مؤيد رسوله صلى الله عليه وسلم وناصره, إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالله جل وعلا ناصر رسوله, يعني إن تعودوا إلى القتال نعود إلى هزيمتكم. القول الثاني أي إن تعودوا إلى الاستفتاح نعود إلى الفتح لمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذان قولان, إن تعودوا إلى القتال نعود إلى هزيمتكم, وإن تعودوا إلى الاستفتاح نعود إلى الفتح لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا, ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت, وأن الله مع المؤمنين. قوله تبارك وتعالى فئتكم أي جماعتكم, ولن تغني عنكم فئتكم شيئا أي لن تغني عنكم جماعتكم شيئا ولو كثرت. قوله تبارك وتعالى وأن الله مع المؤمنين, هذه المعية الخاصة, هذه أيها الإخوة هي المعية الخاصة, ومن ثمراتها النصرة والتأييد والمعونة من الله تبارك وتعالى. قوله تبارك وتعالى وأن الله مع المؤمنين, في قوله تبارك وتعالى وأن الله مع المؤمنين قراءتان. القراءة الأولى قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم وإن الله لمع المؤمنين. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم وإن الله لمع المؤمنين بكسر الهمزة على أنها للاستئناف، على أنها للاستئناف. هذه القراءة الأولى. القراءة الثانية: قرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم وأن الله مع المؤمنين، وأن الله مع المؤمنين، والتقدير يعني ولأن الله مع المؤمنين، أنها يعني في محل نصب مفعول لأجله، ولأن الله مع المؤمنين. إذا هما على كل حال قراءتان سبعيتان ثابتتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكسر وعلى أنه الاستئناف، وأن يعني النصب أن تكون يعني في الأعلى، وأن الله مع المؤمنين على تقدير ولأن الله مع المؤمنين. ثم نختم هذه الحلقة بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. قول تبارك وتعالى ولا تولوا عنه في المراد بذلك قولان، يعني لا تولوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقول الثاني أي لا تتولوا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلا القولين صحيح، سواء تولوا عن رسول الله في معارك أو في أوامره، أو في التصريح هنا بالقول الثاني أي لا تتولوا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تبارك وتعالى وأنتم تسمعون أي ما نزل من القرآن، أي ما نزل من القرآن. نعم، نحن نسمع الآن أوامر من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم تحثنا على السمع والطاعة، فلماذا لا نسمع ونطيع؟ لماذا لا نستجيب؟ والله جل وعلا يقول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ثم قال تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. اختلفوا في من نزلت في هذه الآية على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها نزلت في بني عبد الدار بن قصي، القول الأول أنها نزلت في بني عبد الدار بن قصي. القول الثاني أنها نزلت في اليهود، في يهود بني قريظة وبني النضير. القول الثالث أنها نزلت في المنافقين، القول الثالث أنها نزلت في المنافقين، والعلم عند الله. طيب ما معنى قوله ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون؟ اختلف في ذلك على قولين. القول الأول أنهم قالوا سمعنا ولم يتفكروا فيما سمعوا، فكانوا كمن لم يسمع، أنهم قالوا سمعنا ولكنهم يعني حال من لم يسمع، لأنهم لم يتفكروا ولم يتأملوا. القول الثاني أنهم قالوا سمعنا لكنه سماع من لم يقبل. نعم، وأنهم قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، هم سمعوا ولكنه سماع من لم يقبل ويعني يطيع وينقاد لأمر الله تبارك وتعالى. إذن هذه آيات كريمات في الحث على السمع والطاعة والاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وجاء التحذير عن الإعراض كما قال تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه الآيات الكريمات في هذه الحلقة الحقيقة فيها قراءات كثيرة جدا، فأنا آمل الحقيقة التنبه لها، ويعني بعضها فيها ثلاث قراءات وبعضها فيها قراءتين، فمما جاء فيه ثلاث قراءات في قول الله تبارك وتعالى ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، ذكرت فيها ثلاث قراءات. القراءة الأولى قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو موهن كيد الكافرين. القراءة الثانية قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم موهن كيد الكافرين. القراءة الثالثة قرأ حفص عن عاصم موهن كيد الكافرين. هذه ثلاث قراءات، وأيضا مر علينا في القراءات قراءة وأن الله مع المؤمنين قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم وإن الله مع المؤمنين، وقراءة نافع وابن عامر وحفص عن عاصم وأن الله مع المؤمنين، وأيضا سبق لنا القراءتين في قول الله عز وجل ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فإن ابن عامر والكسائي وحمزة قرأ ولكن الله قتلهم، أما الباقون فقد قرأوها بالتشديد، هم قرأ هناك ولكن الله قتلهم ولكن الله رمى. أما البقية فقد قرأوها بالتشديد والنصب، ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه قراءات مرت علينا وهي كثيرة في هذا المقطع، أرجو أن نتنبه لها، وكلها والله الحمد قراءات سبعية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.